لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الجهاد والسير: باب إذا غنم المشركون مال المسلم ثم وجده المسلم، أي هل يملكه دون قسمة أو أنه يصير هذا المال المغنوم ضمن الغنيمة التي تقسم، تخمس خمس في مصارف الخمس ثم أربعة أخماس للغانمين. وذكر البخاري ما يدل على ما يراه في هذا، وهو قول الجمهور وهو الصواب وهو الصحيح، أن هذا المال يعود للمسلم طالما وجده بعينه. قبل وبعد القسمة على أي الأحوال. قال البخاري: قال ابن نمير حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ذهب فرس له، ابن عمر يعني، فأخذه العدو، فظهر عليه المسلمون فرد عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبقى عبد له فلحق بالروم، فظهر عليهم المسلمون فرده عليه خالد ابن الوليد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع أن عبدا لابن عمر أبق فلحق بالروم، فظهر عليه خالد بن الوليد فرده على عبد الله، وأن فرسا لابن عمر عار فلاحق بالروم فظهر عليه فردوه على عبد الله. قال أبو عبد الله: عار مشتق من العير، وهو حمار وحش أي هرب، عار إذا هرب، هرب الفرس ند، مثل ما يعني يقال ند في البعير. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثني زهير عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان على فرس يوم لقي المسلمون، وأمير المسلمين يومئذ خالد بن الوليد، بعثه أبو بكر فأخذه العدو، فلما هزم العدو رد خالد فرسه. قال ابن بطال: اختلف العلماء في ملك أهل الحرب هل يملكون علينا، فإن غنمناه وجاء صاحبه قبل القسمة أخذه بغير شيء، وإن جاء بعد القسمة أخذه بالقيمة، وهو قول عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت ومن التابعين سعيد بن المسيب وعطاء والقاسم وعروة، وبه قال أحمد بن حنبل. وقال الحسن البصري والزهري: لا يرد إلى صاحبه قبل القسمة ولا بعدها. وقال الشافعي: لا يملك أهل الحرب علينا بالغلبة، ولصاحبه أخذه قبل القسمة وبعدها بغير شيء. واحتج الشافعي بحديث حماد ابن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حسين قال: أغار المشركون على سرح المدينة، وأخذوا العضباء وامرأة من المسلمين، فلما كان في الليل قامت المرأة وقد ناموا، فركبت العضباء وتوجهت قبل المدينة، ونذرت لئن نجاها الله لتنحرنها. فلما قدمت المدينة عرفت الناقة فأتوا بها النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته المرأة بنذرها فقال بئس ما جزيتها، لا نذر فيما لا يملك ابن آدم ولا نذر في معصية. وزاد عبد الوهاب الثقفي قال قال أبو أيوب السختياني فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا الحديث حديث صحيح. نعم حديث صحيح. نعم. فهذا دليل على أن أهل الحرب لا يملكون علينا بغلبة ولا غيرها، ولو ملكوا علينا لملكت المرأة الناقة. لماذا؟ لأنها هي التي أخذتها من ملك الكفار لو كانوا قد ملكوها. ومن العلماء من قال يملكون علينا أي بالغلبة على شيء من أموالنا رغما عنا إذا دخلوا به دار الكفر، وأما قبل أن يدخلوا دار الكفر فلا يملكون. لا ما هو ده هي بتاعتها بناء على ايه؟ على ان هم تملكوها. لكن هي كانت بتاعت مين الناقه دي؟ بتاعت النبي عليه الصلاه والسلام. فهي الحاجه بتاعتي اللي انا عارفها. هل هم ودي طبعا القصه دي واضحه جدا في انهم دخلوا بها دار الايه؟ الكفر، وحازوها في دار الكفر، ومع ذلك اخذ النبي صلى الله عليه وسلم الناقه واعتبر انه لا نذر للمراه فيما لا ايه؟ فيما لا تملك، فضلا عن سوء الخلق وهو بئس ما جزيتها. يعني عارفة، بس المهم انها الكفار خدوها، بس يعني عايزة تشكر ربنا ثم تنذر ان تنحر الناقة. فقال بئس ما جزيتها. حتى الخلق مع الحيوان، ان نجاها الله عز وجل عليها فتنحرها. قال قال ولو ملكوا علينا لملكت المرأة الناقة كسائر أموالهم لو أخذت شيئا منها، اللي هو أن أموال أهل الحرب مباحة إذا أخذ المسلم الذي دخل دارهم عنوة أو خلسة أو أسروه فهرب منهم وأخذ شيئا من أموالهم فهذا حق له، أما من دخلها بعهد فهو معهم معاهد وهم معه معاهدون. مسألة المشهورة التي فيها هل أمان الكفار لمسلم أمان منه لهم لا يحل أن يأخذ شيئا من أموالهم؟ هذا قول الأئمة الأربعة، وهو أن أمان المسلم أمان الكافر أمان الكفار للمسلمين إذا دخلوا بعهد أمان ولو كانت أصلا دار كفر دار حرب وليست دار عهد، لكن هي في الأصل دار عهد دار كفر ودار حرب، لكن المسلم دخلها بأمان، فهذا طبعا قلة من أهل العلم زي الشوكاني من يرجح أن العقد من طرف واحد، وهذا تمسك بظاهر الألفاظ دون اعتبار لحقائق المقاصد في العقود. فالكل يجزم بأنهم ما أمنوه إلا على أن يؤمنهم، ما أمنوه ليدخل فيقتل من شاء ويأخذ أموال من شاء، وإنما أمنوه عرفا ملزما على أنه لا يأخذ شيئا من أموالهم ولا يعتدي على أنفسهم ولا يسبي شيئا من نسائهم. ولذلك إذا فعل شيئا غير ذلك فقد غدر. لا نزاع أنهم إذا اشترطوا عليه فأعطاهم العهد على ذلك، هذا لا نزاع فيه، فإنه يلزمه الوفاء. يعني هي في سورة بيبقى في سورة فيها أمر عرفي وفيها سورة فيها أمر إيه؟ لفظي. فالسورة اللي فيها الأمر اللفظي ما فيهاش نزاع. السورة اللي فيها الأمر العرفي من يقول العبرة بالإيه؟ بالمقاصد يقول هذا كاللفظ تماما، مع أن كثير من العلماء لهم خلاف فيما بينهم في مسألة الأصل في العقود ألفاظ والمباني أم المقاصد والمعاني، ولكن هم في هذه المسألة يعني الإمام الشافعي مع غيره يوافق على أن أمان الكفار للمسلم أمان منه لهم. لكن إذا دخل هم أخذوه قهرا وأدخلوه دارهم رغما عنه بالأسر، فهذا إذا تمكن من شيء منهم فإنه لا يعني يمنع منه، سواء كان مالا أو كان إيه بالضبط، زي قصة أبو بصير لما قتل المشرك، وكان هذا في غير دار الحرب وفي غير دار العهد، يعني إنما كان دار الإسلام عندما دخلها الكافر بعهد. إذا دخلها الكافر دار الإسلام بعهد وجب على المسلمين أن يؤمنوه بناء على ذلك العهد، سواء كان عهدا شخصيا كالأمان أو عهدا جماعيا كإيه كالهدنة مع دار الكفر ومن دخل فيها، كما وقع في الحديبية أو في عهد المدينة ونحو ذلك. الذي أخذ عليه العهد، إذا الأسير إذا أخذوا عليه العهد أن لا يقاتلهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوفاء بهذا العهد. المقصود كلمة كسائر أموالهم إن دي معناها الأصل فيها على الإباحة، وفي هذه الحالة هل تعد غنيمة تخمس أو فيئا أو مالا مباحا كالحطب والماء ونحو ذلك؟ الظاهر أنه من المال المباح، ومن أهل العلم من قال هو فيء إنما يوضع في مال المسلمين العام يعني في بيت المال، ومنهم من قال غنيمة. والظاهر أنه ما أخذه إيه بالقتال، وإنما أخذه يعني حيث تمكن منه. قال: وحجة مالك والجماعة، اللي هو اللي هو التفريق قبل القسم وبعد القسم، حديث ابن عمر في الغلام والفرس وأنهما رد عليه قبل القسمة، وأيضا ما رواه عبد الملك ابن ميسرة عن طاووس عن ابن عباس. أن رجلا وجد بعيرا له كان المشركون أصابوه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أصبته قبل أن يقسم فهو لك، وإن أصبته بعدما قسم أخذته بالقيمة. حديث ضعيف، رواه البيهقي والزيلعي، وهذا حديث يعرف بالحسن بن عمارة وهو متروك لا يحتج به، وراه مسلمة ابن علي عن عبد الملك وهو أيضا ضعيف، وروي بإسناد آخر مجهول عن عبد الملك ولا يصح شيء من ذلك. إذن هذا التقسيم ليس مرفوعا عن للنبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فلا يصح حجة. احنا نقول لأتي مال المسلم الأصل أن ملكه عليه مستقر، أخذ الكفار له هذا عمل مباح أم محرم؟ محرم، ويترتب على ذلك البطلان، فهذا الأخذ ليس أخذا صحيحا فضلا عن كونه محرما. يعني عندنا هنا نوعين من الأحكام، النوع الأولان هو الايه الأحكام التكليفية، والنوع الثاني اللي هو ايه الأحكام الوضعية. فاحنا الحكم التكليفي والمشركون مخاطبون بفروع الشريعة، بمعنى ان الفعل بتاعهم ده محرم وان كانوا يعاقبون عليه في الآخرة. واما الامر الثاني فان ده اخذ باطل، والتملك اللي تملكوه ده تملك ايه باطل، وبالتالي فلا يزال المال على ملك ايه صاحبه. يبقى لما جه يتقسم قبل القسمة او بعد القسمة هو اصلا على ملك ايه صاحبه، ما فيش دليل انه خرج عن ذلك الملك. مين اللي محتاج يجيب دليل؟ اللي بيقول ان هم ملكوا علينا، مش كده؟ والا فالاصل ان هم ايه لا يملكون علينا، عشان اللي قلنا عليه. قال ابن القصار: فدل على ان اهل الحرب قد ملكوه على المسلمين وصارت لهم يد عليه. قلنا حديث ضعيف. ألا ترى أنه لو كان باقيا على ملك مالكه لم يختلف حكم وجوده قبل القسمة وبعدها؟ والذي يقوي هذا أن العدو لو أتلفه ثم أسلم لم يتبع بقيمته، لأنه كان أتلفه وهو حال الحرب فلا يضمن شيئا بعد إسلامه، أتلفه وهو محارب. ولا شك أن الكفار قد قتلوا من المسلمين وأخذوا من أموالهم وأفسدوا من أموالهم، وفي كل أنواع الغزوات لم يضمن النبي صلى الله عليه وسلم من أسلم منهم شيئا ممن إيه شيئا مما فعله قبل إسلامه، ولذلك هذا دليل مستقل. قال: الذي يقوي هذا أن العدو لو أتلفه ثم أسلم لم يتبع بقيمته، ولو أتلفه مسلم على مسلم لزمه غرمه، لأن احنا قلنا الكفار مخاطبون بفروع الشريعة في الآخرة، يعني يحاسبون عليها في الآخرة، لكن احنا استفدنا من ان فعلهم محرم الحكم الوضعي اللي هو ايه بطلان أخذه وبطلان انتقال الملك. فالجزء التكليفي إذا هم تابوا تاب الله عز وجل عليهم، يبقى ان الحكم الوضعي. طب هم اتلفوه خلاص افعالهم لن يحاسبوا عليها، احنا بنتكلم على صورة وهو ان عين هذا المال ما زالت ايه موجودة. قال: ولو اتلف مسلم او اتلفه مسلم على مسلم لازمه غرمه، ولما جاز ان يملك المسلم على الكافر بالقهر والغلب، ولما جاز أن يملك المسلم على الكافر بالقهر والغلبة جاز أن يملك الكافر عليه بذلك. هذا من أفسد القياس، أن يقاس الكافر على الإيه؟ على المسلم الذي يجاهد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. فالمال مال الله، وإنما جعل لعبادته، فإذا أخذه المسلم كان ذلك عونا على عبادة الله، وإذا أخذه الكافر كان عونا له على الشرك والمعاصي، فكيف يقاس هذا على ذاك؟ هذا من أفسد القياس. ودليل آخر وهو قوله صلى الله عليه وسلم: وهل ترك لنا عقيل منزلا؟ رواه البخاري ومسلم وغيرهما. كان عقيل استولى على دور النبي صلى الله عليه وسلم وباعها، فلولا أن عقيلا ملكها بالغلبة وباعها لأبطل النبي صلى الله عليه وسلم بيعها ولم يجز تصرفه، لأن بيع ما لا يصح ملكه لا حكم له. المسألة دي مبنية أيضا على مسألة هل ترك لنا عقيل من دار، مبنية على المواريث، وهو أن الذي ورث أبا طالب هو عقيل دون علي، لأجل أنه كان كافرا، علي بن أبي طالب وجعفر بن أبي طالب لم يرث من أبيهما وإنما ورث عقيل، والذي يظهر أن هذه الدور كانت ليه لأبي طالب، ولذلك أخذها عقيل وباعها بالإرث وليس بأنه سطى عليها. ها؟ وقعة عين فيها احتمال. عقيل أسلم بعد ذلك. فإن قيل خبر ابن عباس رواه الحسن ابن عمارة وهو ضعيف، فإن الطحاوية ذكر أن علي بن المديني اللي هو حديث الأولاني اللي هو إن أخذته إن أصبته قبل أن يقسم فهو لك، وإن أصبته بعدما قسم أخذته بالقيمة، يقول ده ضعيف. إن الطحاوية ذكر أن علي بن المديني روى عن يحيى بن شعبة أنه سأل مسعرا عن هذا الحديث فقال هو من حديث عبد الملك بن ميسرة، فأثبته من حديثه، فدل على أنه قد رواه غير الحسن ابن عمارة، فاستغني عن روايته بشهرته عن عبد الملك بن ميسرة. ده من أعجب طرق التصحيح، إن واحد يقول إيه فلان أثبته من حديثه بس ما أثبتوش أنه صحيح، قال من حديث مروي من حديث فلان، فين بقى أنه مشهور لدرجة أنه يستغنى به عن الرواية؟ طبعا ده كلام باطل. كل اهل الحديث يقول وعند واحد متروك اللي رويه والتاني مجهول، يعني لا يصحح بحال من الاحوال. قال واما خبر الناقه والمراه فلا حجه لهم فيه، لان قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نذر لابن ادم فيما لا يملك إنما كان قبل أن تملك المرأة الناقة، لأنها قالت ذلك وهي في دار الحرب. الرسول ما استفصلش منها، كانت في الطريق ولا هي أول ما كانت. طيب ولو قلنا ذلك، لو كان لا نذر له فيما لا يملك ثم ملكه بعد ذلك، قال لا أعتقن عبد فلان، فصار إليه هذا العبد، عليه أن يعتقه. هو ساعة ما نذر ما كانش في ملكه، لكن لما ملكه صار النذر لازما له. لو نجى الله عليها دي تشمل ممكن في السك، وممكن في أول الإيه، في أول ما ركبتها. قال وكل الناس تقول إن من أخذ شيئا من أهل الحرب فلم ينجح به إلى دار الإسلام أنه غير محرز ولا يقع عليه ملكه حتى يخرج به إلى دار الإسلام، فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نذر لابن آدم فيما لا يملكه. قد أجبنا على هذا الذي ذكروه في هذا. قال هذا وجه الحديث. قال وقال ابن القصار، كل ذو المالكية بيرجحوا ليه مذهب. قال ما أحرزه المشركون وخرج عن أيديهم إلى المسلمين، فإن لم يقع في المقاسم ولا حصل بيد إنسان بعوض فإنه يعود إلى ملك صاحبه. فالمرأة لما أخذت الناقة بغير عوض انتقل ملكها عن المشركين وحصل للنبي صلى الله عليه وسلم. فأما إذا قسمت الغنائم وحصل الشيء في يد أحد، يعني واحد اشترى من الكفار مال هم سارقينه من ايه، واخدينه من المسلمين، فهي دي الصورة اللي بيقول وقع في يد انسان بايه بعوض، فبيقول ان اللي يجي يقول له هاته يديله قيمته اللي هو، لان هو ما خلصهاش الا بهذا المال. لكن دي فيها يعني حكم مختلف في هذه المسألة، لو هو كان يعلم أو لم يعلم ولكنه دفع مالا ليأخذ هذا المال، فجاء صاحب الشيء المأخوذ منه هذا المال وقال هذا مالي، لكن صاحبك لم يعني لم صاحبك المسلم لم يستطع أن يحصل في يده إلا بعوض، فالظاهر أنه عليه أن يدفع له ذلك عوض إن أراد أخذ ماله، ليس لشيء إلا أنه لم يأخذه قهرا ولا عنوى ولا خلسة، وإنما كان بمقابل. قال فأما إذا قسمت الغنائم وحصل الشيء في يد أحد حصلت له شبهة ملك لأجل أنه حصل له بعوض، لأن الغانمين قد اقتسموا وتفرقوا، فإن أعطاه الإمام القيمة جاز، وإن لم يعطيه لم يأخذه صاحبه إلا بعوض، لأن القسم حكم الإمام مع كون شبهة يد الكفار، فيصير للغانم بحكم الإمام. الإمام حكم بأن الجزء العين دي هتروح لفلان، هو الصحيح أن الإمام هو اللي يلزمه له القيمة في هذه الحال، يديها للغانم اللي وقعت في يده تعويضا، يعوضه من بيت المال ويرد هذا الشيء لصاحبه. قال الطحاوي: والدليل على أن المرأة لما أخذت الناقة انتقل ملكها للنبي صلى الله عليه وسلم ما رواه سفيان عن سماك بن حرب عن تميم ابن طرفة أن رجلا أصاب العدو له بعيرا فاشتراه رجل منهم فجاء به فعرفه صاحبه فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن شئت أعطيه ثمنه الذي اشتراه به وهو لك وإلا فهو له. رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار. هذا وجه الحكم في هذا الباب من طريق الآثار. وأما من طريق النظر، فرأينا النبي صلى الله عليه وسلم حكم في مشتري البعير من أهل الحرب أن لصاحبه أن يأخذه منه بالثمن، وكان قد تملكه المشتري من الحربيين كما يملك الذي يقع في سهمه من الغنيمة ما يقع في سهمه منها. فالنظر على ذلك أن يكون الإمام إذا قسم الغنيمة فوقع منها في يد رجل شيء، وإن كان أسر ذلك من يد آخر، وإن كان أسر ذلك من يد آخر، أن يكون المأسور من يده من الذي وقع في سهمه بقيمته، كما يأخذ من يد مشتريه بثمنه. هو الصحيح أن في فرق بين الأمرين، وهو أن المسلمون تمكنوا من هذا المال بقوة السلاح وبجهادهم، بخلاف ما أخذه الرجل بماله، والله أعلم. الاشتراء من إيد الكفار بمال وليس بالغلبة عليهم، غلبة عليهم ده رفع للظلم، هو لم يتمكن من رفع الظلم ده إلا بمقابل، ولذلك في حالة الشراء فهنا لابد أن يدفع ذلك المقابل، صاحب الشيء يدفع ذلك المقابل. وقوله: إن فرسا عار، قال صاحب العين: عار الفرس والكلب وغير ذلك عيارا، أفلت وذهب في الناس. قال الطبري: قالوا ذلك للفرس إذا فعله مرة بعد مرة. ومنه قيل: للبطال من الرجال الذي لا يثبت على طريق عيار. ومنه: سهم عائر لا يدرى من أين أتى. قال ابن حجر: قوله باب إذا غنم المشركون مال المسلم ثم ورده المسلم، أي هل يكون أحق به أو يدخل الغنيمة، هذا مما اختلف فيه. فقال الشافعي وجماعة: لا يملك أهل الحرب بالغلبة شيئا من مال المسلم. وهذا أيضا كما ذكرنا ترجيح الشوكاني من المعاصري. قال: ولصاحبه أخذه قبل القسمة وبعدها. وعن علي والزهري وعمر بن دينار والحسن: لا يرد أصلا ويختص به أهل المغانم. وقال عمر وسليمان بن ربيعة وعطاء والليث ومالك وأحمد وآخرون، وهي رواية عن الحسن أيضا، نقلها ابن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء السبعة: إن وجده صاحبه قبل القسمة فهو أحق به، وإن وجده بعد القسمة فلا يأخذه إلا بالقيمة مش بالقسمة. واحتجوا بحديث عن ابن عباس مرفوعا بهذا التفصيل، أخرجه الدارقطني اللي هو الماضي، اللي هو إن أصبته قبل أن يقسم فهو لك، وإن أصبته بعد ما قسم أخذته بالقيمة. قال أخرجه الدارقطني وإسناده ضعيف جدا. وعن أبي حنيفة كقول مالك إلا في الأجر، فقال هو والثوري صاحبه أحق به مطلقا، يعني وافق الشافعي في ذلك. قصة المرأة مطلقا يعني قبل قسمة أو بعدها. قصة المرأة حديث رواه أحمد وأبو داود والدارمي والطبراني والبيهقي والدارقطني، ولفظ عند أبي داود أغار المشركون على سرح المدينة فذهبوا بالعضباء، قال فلما ذهبوا بها وأسروا امرأة من المسلمين، قال فكانوا إذا كان الليل يريحون إبلهم في أفنيتهم، قال فنوموا ليلة، وقامت المرأة فجعلت تضع يدها على بعير لا فجعلت وقامت المرأة فجعلت تضع يدها على بعير إلا روى، يظن لا تضع يدها على بعير إلا روى حتى أتت العضباء. ابدا ده بتحسس عايز اي بعير، كل بعير جاي عامل روى هيصحي الدنيا هيصحي الناس الا العضباء، حتى اتت على عضباء، قال فاتت على ناقه ذلول مجرسه، فلما قال فركبتها ثم جعلت لله عليها ان نجاها الله لتنحرنها. الله اعلم بقى، انا قلت لك انت قلت لك الظاهر انها معروفه النقل، بس هي في الضلمه خدت النقل الوحيده اللي ايه اللي رضيت، ولو كانت ما كانت بتدور على اي حاجه يعني، ولو كانت خدت واحده ثانيه كانت نفعت. قال فلما قدمت المدينه عرفت الناقه ناقه النبي صلى الله عليه وسلم، فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فارسل اليها فجيء بها واخبر بنذرها، فقال بئس ما جزيتها أو بئس ما جزتها، إن الله أنجاها، إن الله أنجاها عليها لا تنحرنها، لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. لو كانت غير نقطة كان خلاص كان بتاعتها. قال أبو داود والمرأة هذه امرأة أبي ذر، صححه الألباني. قال ابن حجر وقال ابن نمير يعني عبد الله بن نمير طريقه هذه وصلها ابو داود وابن ماجه، ان البخاري هنا رواها ايه معلقه، بيقول قال ابن نمير ما قالش حدثني. هو طبعا الروايه دي مش على شرطه، عشان كده جابها معلقه، وهي الروايه الصريحه في ان هذا وقع في عهد النبي عليه الصلاه والسلام، ومثل هذا يشتهر فيكون اقرار من النبي عليه الصلاه والسلام، ظهر عليه المسلمون فرد عليه على ابن عمر في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيقول في هكذا وقع في روايه ابن نمير ان قصه الفرس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وقصه العبد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. خلفه يحيى هو القطان عن عبيد الله والعمري، كما هي الرواية الثانية اللي هي الرواية الأخيرة اللي هي وأمير المسلمين يومئذ خالد بن الوليد بعثه أبو بكر. إذن القصة دي في الفرس كانت إيه؟ كانت في عهد أبي بكر. قال كما هي الرواية الثانية في الباب، فجعلهما معا بعد النبي صلى الله عليه وسلم الفرس والعبد. الرواية ابن نمير فيها ان الفرس ايه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والعبد ايه بعده، الرواية الثانية ان الاثنين بعد النبي عليه الصلاة والسلام. كذا وقع في رواية موسى بن عقبة عن نافع، وهي الرواية الثالثة في الباب، فصرح بأن قصة الفرس كانت في زمن أبي بكر. وقد وافق ابن نمير إسماعيل بن زكريا، أخرجه الإسماعيلي وأخرجه من طريق ابن مبارك عن عبيد الله فلم يعين الزمان، لكن قال في روايته إنه افتدى الغلام بروميين، فكأن هذا الاختلاف هو السبب في ترك المصنف الجزم في الترجمة بالحكم لتردد الرواة في رفعه ووقفه، لكن للقائل به أن يحتج بوقوع ذلك في زمن أبي بكر الصديق والصحابة متوفرون من غير نكير منهم. وقوله في رواية موسى بن عقبة يوم لقي المسلمون لقوا مين المفعول به هذا كذا هنا بحذف المفعول لقوا مين في رواية بيانه الإسماعيلي قال فيه يوم لقي المسلمون طيئا وأسدا، وزاد فيه سبب أخذ العدو لفرس ابن عمر ففيه فاقتحم الفرس بعبد الله بن عمر جرفا فصرعه وسقط ابن عمر فعار الفرس هرب الفرس. وروى عبد الرزاق أن العبد الذي أبقى لابن عمر كان يوم اليرموك. الخلاصة في المسألة أن المسألة فيها اجتهاد، ومن العلماء من ذكر أن ذلك مرتبط بملك المسلمين له، ظهور المسلمين عليه، أن ذلك قبل القسمة أم بعدها. منهم من قال لا فرق لا يرد مطلقا، ومنهم من قال لا فرق يرد مطلقا، وهو الصحيح إن شاء الله تبارك وتعالى. ومن العلماء من فرق بناء على أنهم إنما ملكوه إذا حازوه في دار الكفر، والصحيح أنهم سواء حازوه في دار الكفر أو في المعركة ولو بدار الإسلام فإن العبرة بأنهم لا يملكون على المسلم شيئا طالما لم تطب نفسه بذلك. إيه؟ المسلم اللي اشترى من الكفار بالثمن هذا معذور، وأما المسلمون إذا ملكوا الشيء فهو أصلا يعني هم رفعوا الظلم الذي وقع من الكفار. نعم. الغانم لا، اللي بنتكلم على واحد راح تاجر اشترى حاجة المسلمين فقدوها، الكفار خدوها من المسلمين، فواحد راح اشتراها وصاحبها عايزها يدفع له القيمة. لا، سواء كان يعرف او ما يعرفش. شراء الشيء المسروق اذا يعني كان يعلم فهو مشارك في الاثم بقى في الحالة دي، لكن هي بالنسبة للكفار مش شرط يكون اثم اصلا لانه في دار الكفر، فالمسلمين فالمسلمين مش قادرين يتصرفهم، لكن لو هو شيء مسروق عن من هنا وفي دار الاسلام يقدر يساعد صاحبه ويقول له حاجة بتاعتك عند فلان ويروح يجيبها. ورق ولا شو قرق ده موضوع تاني بقى. ماشي مش ماشي، يعني احنا بقول في فرق بين اللي بيشتري شيء مسروق وهو عارف بآثم، وصاحبه لو عايز ياخده هو اولا المفروض ان هو ياخده طالما الامر ده في دار الاسلام. المسلم ده يقدر يدل صاحب الشيء المسروق اذا كان يعلم، لو كان صاحبه مش معروف يبقى خلاص مش الصورة اللي احنا بنتكلم فيها، لكن هو مجهول بالنسبة له يبقى يشتريه وعلى يعني وفي نيته أن لو ظهر صاحبه يبقى يخير، لأنه لما السارق سرقه لم يملكه، وبالتالي فلا يجوز أن يشترى منه إلا بنية أنه إذا ظهر صاحبه يا إما رده عليه أو أخذه بالقيمة. صحيح، الأصل منع الشراء سدا لذريعة أن يستطيع السارق تسويق الشيء المسروق، لكن دي صورة تانية غير صورة الغنيمة الشيء الذي أخذه الكفار أو شراء الشيء الذي أخذه الكفار. قال: باب من تكلم بالفارسية والرطانة، يعني أن ذلك جائز للحاجة، يجوز الكلام باللغة الأجنبية وليس إنه حرام نتعلم الإنجليزي. قال: حدثنا حبان ابن موسى قال أخبرنا عبد الله عن خالد بن سعيد عن أبيه عن أم خالد بنت خالد بن سعيد قالت: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي وعلي قميص أصفر، بنت طفلة جارية صغيرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سنة سنة. قال عبد الله: وهي بالحبشية حسنة. يا أم خالد هذا سنة، يا أم خالد هذا سنة، هذا سنة يعني يا أم خالد هذا إيه؟ حسن، صوم جميل. إيه الحاجة؟ أيوة الرسول تكلم بلغة إيه؟ أجنبية، تكلم بالحبشية. ممكن يقول كلمة كده عشان بعض الإخوة يعني تبقى شديد عليهم أو لو واحد قال كلمة إيه؟ كلمة إنجليزي مثلا وسط الكلام يعني تبقى حاجة. قالت: فذهبت ألعب بخاتم النبوة فزبرني أبي نهرني، ثم قال رسول فزبرني أبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعها. خاتم النبوة في ظهر النبي عليه الصلاة والسلام، شفيت عليه مثل الثقاليل كده وفي شعرات، فقعدت تلعب فيه، فأبوها قال لها بطلي، فالرسول قال له دعها. عشان كده البخاري بوب: من ترك ابنة غيره تلعب به أو نحو ذلك، تعمل حاجة في جسمه أنت تلعب في كتفه مثلا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبلي وأخلفي، ثم أبلي وأخلفي، ثم أبلي وأخلفي. قال عبد الله: فبقيت حتى ذكر، فبقيت حتى ذكر، يعني البتاعة دي فضت مدة طويلة. كتاب مناقب الأنصار باب هجرة الحبشة ذكر عن أم خالد بنت خالد قالت: قدمت من أرض الحبشة وأنا جويرية، فكساني رسول الله صلى الله عليه وسلم خميصة لها أعلام، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح أعلى الأعلام بيده ويقول: سناه سناه. قال الحميدي: يعني حسن حسن. في كتاب اللباس في باب الخميصة السوداء عن أم خالد بنت خالد قالت: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميصة سوداء صغيرة، فقال: من ترون أنك سوى هذه؟ فسكت القوم. قال: أتوني بأم خالد، فأتي بها تحمل، فأخذ الخميصة بيده فألبسها وقال: أبلي وأخلقي، وكان فيها علم أخضر أو أصفر، فقال: يا أم خالد هذا سناه، وسناه بالحبشية حسن. في كتاب اللباس باب ما يدعى لمن لبس ثوبا جديدا ذكر فيه نفس الحديث، حديث أم خالد قالت: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميصة سوداء، قال: من ترون نكسوها هذه الخميصة؟ فأسكت القوم. قال: أتوني بأم خالد، فأتي بي النبي صلى الله عليه وسلم فألبسنيها بيده وقال: أبلي وأخلقي مرتين، فجعل ينظر إلى علم الخميصة ويشير بيده ويقول: يا أم خالد هذا سنة، ويا أم خالد هذا سنة، والسنة بلسان الحبشية الحسن. قال إسحاق: حدثتني امرأة من أهلي أنها رأته على أم خالد. إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص، حفيد سعيد بن العاص. خالد ابن سعيد ابن العاص دي كانت بنته، ففضلت يعني أجيال. كانت في كتاب الأدب باب من ترك صبية غيره حتى تلعب به أو قبلها أو مازحها، لأن يعني البخاري بقى قاس على تركها تلعب به أن يقبل إيه صبية غيره طبعا التي لا تشتهى. عن أمي خالد بنت خالد بن أبي ابن سعيد قالت: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي وعلي قميص أصفر. قال السود الأسود كان إيه؟ وقال السود فيها أعلام إيه؟ أعلام صفر. السودة فيها أعلام خطوط صفرة، عشان كده السلام كان بيلمس الأعلام بيدي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سنة. قال عبد الله يا الحبشية: حسنة. قالت: فذهبت ألعب بخاتم النبوة فزمرني أبي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعها. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبلي وأخلقي. قال عبد الله: فبقيت حتى ذكر، يعني من بقائها. فبقيت يعني مدة عمرت البتاع. الرسول قال لها إيه؟ أبلي وأخلقي ثلاث مرات. وأبلي وأخلف، تبلي ويخلف الله لا بأس، هي نفس المعنى، ممكن تكون في الرواية التانية أنا مش عارفها. قول: من تكلم بالبطانة. قال البخاري، البخاري أصلا جده إيه؟ جده فارسي. هو الحديث في الحبشية وهو جاب الإيه؟ الفارسية، كأنه هو طبعا أهله بيتكلموا بالفارسية فعايز يقول مفيش مشكلة. أول رواية أخلفي والرواية التانية إيه؟ أخلقي. قال البخاري: وقول الله تعالى: واختلاف ألسنتكم وألوانكم. وقال: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. عايزون الأنبياء كلموا لغات أخرى، فليس هذا إيه بمذموم مطلقا. ممكن تكون مجرد. قال ابن حجر: باب من تكلم بالفارسية أي بلسان الفرس، قيل أنهم ينتسبون إلى فارس بن كومرث، واختلف في كومرث، قيل إنه من ذرية سام بن نوح، وقيل من ذرية يافث، وقيل إنهم ولد آدم لصلبه، وقيل إنه آدم نفسه. طبعا هذا لا يثبت أن يكون حد ولد آدم مباشرة، يعني كان فرس عندهم عصبية، عشان كده يقول: لا ده أبونا منين؟ من نسل آدم مش من نسل نوح. طبعا ده كلام غير صحيح، أي حد عاش بعد نوح من ذرية نوح، لقول الله عز وجل: وجعلنا ذريته هم الباقين. فما ينفعش حد يقول ان هو من ايه؟ من نسل ادم مباشره من غير نوح. وكله طبعا رجع سيدنا ادم، بس عايزين احنا سكه تانية غير بقيه البشر، يعني بعد سيدنا ادم نوح على طول. بعد سيدنا لا طبعا 10 قرون، لكن نتكلم على ان بعد جميع الناس اللي موجودين في الارض دلوقتي من زمان جدا كلهم من ذرية مين؟ نوح. ونوح أبوهم بعد أبيهم. بعد آدم يعني. كلام إن آدم تكلم بالعربية والعربية لغة الجنة، كل الكلام بتاع إن آدم تكلم بالعربية وإن العربية لغة الجنة كلام لا دليل عليه. ما نعرفش، الله أعلم. إحنا بنقول نعمل إيه في حاجة زي كده؟ نقف نتوقف، يعني احنا نقول لهم لازم هيكلموا عربي، عايزين دليل. لو هيقروا قرآن ويسمعوا قرآن ده حاجة يقينية، كده كده هم دلوقتي الأعاجم مش بيقروا قرآن، طب ما بقولك هما بيقروا القرآن دلوقتي في الجنة. ايوه انا بتكلم على انه ممكن يقرأ قرآن ويفهم قرآن بس اللغة بتاعته بيتكلم بغير العربي. سيدنا اسماعيل تعلم العربية من جرهم، ده زي الدليل ان سيدنا ابراهيم ما كانش بيتكلم العربي، صح كده؟ طيب خلاص يبقى الامر ليس ايه، ليس لازما. مين؟ الله اعلم. سيدنا ادم كلم بأنهي لغة؟ الله اعلم. اهل الجنة هيكلموا بأنهي لغة؟ الله اعلم. في فضيلة للغة العربية لانه نزل القرآن بها. هو جاب الحديث في سنن ابي داود، كان اذا لبس احدهم ثوبا، كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اذا لبس احدهم ثوبا جديدا قيل له توب لي ويخلف الله تعالى. صححه الشيخ الالباني. ما شاء قبلي واخلفي زيها توب لي ويخلف الله. السباخون ما نعرفش. سيدنا اسماعيل طب وماله كان بيتكلم؟ ممكن يكون بيتكلم، ممكن في ترجمه، او ممكن يكون يتعلم العربيه سيدنا ابراهيم، بس دليل ان هو ما تعلمهاش من والده ووالدته، ان تعلم من مين؟ من جرهم. لو كانت هي لغه ابيه وامه ما كانش ايه، ما كانش قالوا تعلم منهم العربيه. قيل لهم الفرس لان جدهم الاعلى ولد له 17 ولدا كان كل منهم شجاعا فارسا فسموا الفرس. فيه نظر لان الاشتقاق يختص باللسان العربي، والمشهور ان اسماعيل بن ابراهيم عليهما السلام اول من ذللت له الخيل، والفروسية ترجع الى الفرس، الى الفرس من الخيل، وأمة الفرس كانت موجودة يعني قبل ذلك. برضو كان إسماعيل بن إبراهيم أول من ذلت له الخير، هذا لا دليل عليه عندنا، مشهور بغير دليل. قال الرطانة، الرطانة والرطانة هو كلام غير العربي. يرطن دي يعني بيتكلم بلغة تانية. قالوا فقه هذا الباب يظهر في تأمين المسلمين لأهل الحرب بألسنتهم، بألسنة أهل الحرب. لو قالوا له كلام كما سيأتي مزيد من ذلك في أواخر كتاب الجزية، في أواخر الجزية في باب إذا قالوا صبأنا ولم يقولوا أسلمنا. الحديث الأول بقى اللي في الباب ده كان حديث سعيد بن ميناء قال سمعت جابر بن عبد الله قال قلت يا رسول الله ذبحنا بهيمة لنا وطحنت صاعا من شعير فتعال أنت ونفر، فصاح النبي صلى الله عليه وسلم يا أهل الخندق إن جابرا قد صنع سؤرا فحي هلا بكم. هو ده تكملة الحديث فيه ان هو ده جزء مش من الحديث، الشاهد منه في اللي البخاري جابه في باب من تكلم بالفارسية والرطانة، مش هو ده الشاهد منه، في جزء فيه ان هو في من تكلم من الصحابة بلسان لسان يهود. قوله تعالى واختلاف ألسنتكم وألوانكم، اللي هي قوله عز وجل ومن آيات أي من آيات الله تعالى خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم أي لغاتكم وأجناس النطق وأشكاله. خالف تعالى بين هذه حتى لا تكاد تسمع منطقين متفقين في همس واحد، لا جهرة ولا حدة ولا رخاوة ولا فصاحة ولا لكنة ولا نظم ولا أسلوب ولا غير ذلك من صفات النطق وأحواله. كان أصل اختلاف اللغات من هود ألقى الله على ألسنة كل فريق اللسان الذي يتكلمون به ليلى فأصبحوا لا يحسنون غيره. الكلام ده لا دليل عليه، كل ده مشهور من الإسرائيليات، إنه كان ده وقع ببابل وبلبل الله ألسنتهم سميت بابل لذلك، والكلام ده كله لا دليل عليه. احنا اللغات تفرعت ازاي من ايام سيدنا ادم الله اعلم، لكن هي كل اهل لهجة بتتغير تدريجيا لغاية ما تصبح ايه لغة تانية خالص. ليس من انبر امسيام في مسفر، دي لغة عربية فصيحة بس مش معتادة عندنا، ادي من ضمن الحاجات اللي بتتغير وبعدين تفضل تتغير بعد ذلك. عشان كده نلاقي ان اللغة العبرية والفارسية والعربية قريبين من بعض لان كلهم لغات ايه سامية، والعبرية والعربية اقرب. العبرية والعربية زي شالوم سلام مثلا، يعني موسى وموسى، فده امر كتير جدا بين اللغتين. اللغة العبرية بتاعت بني اسرائيل لان هما الاثنين من اولاد سام. اختلاف الالوان، اختلاف الوانكم في تخطيطها وتنويعها، والاختلاف ذلك وقع التعارف، والا فلو اتفقت وتشاكلت وكانت ضربا واحدا لوقع التجاهل والالتباس، ولا تعطلت مصالح كثيره. ربما رايت توامين مشتبهين في الحليه ويعروك الخطا في التمييز بينهما، وتعرف حكمة الله في المخالفة بين الخلق. لو كانوا الخلق كلهم زي بعض بالظبط كان زمان الدنيا ايه حاسد، ولا حد عرف يتعامل مع حد، وده يقول له طب انا اعرفك منين؟ يمكن انت التاني، يقول له لا مش انا، ده التاني اللي عمل اللي اشترى منك، التاني يقول له ده انت اللي اشترى، ده انت اللي ما يعرفوش بعض. قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، كأنه أشار إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف الألسنة، لأنه أرسل إلى الأمم كلها على اختلاف ألسنتهم، فجميع الأمم قومه بالنسبة إلى عموم رسالته، فاقتضى أن يعرف ألسنتهم ليفهم عنهم ويفهم عنه. كلام باطل. أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر من تعلم له لسان يهود لأنه يأتيه رسل لا يأمن عليها اليهود، لو كان هو صلى الله عليه وسلم يعرف لسانهم ليه لما أمره أن يتعلم. كلام غلط. ومنين الدليل أن الرسول كان يعرف كل اللغات وهو إنما نشأ في العرب؟ قال: ويحتمل أن يقال لا يستلزم ذلك نطقه بجميع الألسنة لإمكان الترجمان الموثوق به عندهم، بل هذا الذي حدث، 90% من المسلمين أسلموا وليسوا عربا بالترجمة. اللغة في الأصل إيه؟ ربنا علم آدم الأسماء كلها، أما إزاي بقت تنوعت الألسنة ليس عندنا علم، هي تنوعت بلا شك. اللي بيقول ان ربنا هو الذي علمهم الألسنة إلهاما لهم كل لسان لوحده ليس عنده دليل. الألسنة تفرعت من لسان واحد حتى تفرقت، ده كلام ممكن أيضا، ليس عندنا دليل على ذلك. ضعيف بس ليه؟ ابتداء من الناس ثم تنوعت، اللهجات بتبقى من الناس والتفرعات بتبقى من الناس. قوله في آخر الحديث: قال عبد الله فبقى حتى ذكر، أي ذكر الراوي من بقائها أمدا طويلا، وفي رواية حتى ذكرت، وفي رواية حتى دكن الثوب، أي اتسخ بقى اتساخا ما ينضفش بالغسل، بعد ما يقدم قوي تلاقيه جرب كده. يقول: وقع في نسخة الصغاني من الزيادة في آخر هذا الباب. قال أبو عبد الله: لم تعش امرأة مثل ما عاشت هذه يعني أم خالد، لأن الرسول قال لها قبلي أخريها، يعني إيه هتدوبي وتجيبي وتجوبي وتجيبي وتجوبي تدوبي وتجيبي غيرها. قالت وإدراك موسى بن عقبة لها دال على طول عمرها، لأنه لم يلقى في من الصحابة غيرها. الهدوم فضلت موجودة وام خالد عاشت اكتر، يعني بتاعها فضلت طويلة، عاشت مدة طويلة الخميصة دي، وام خالد عاشت اكتر منها. نعم. قال العيني ذكر ما يستفاد منه جواز لبس القميص الاصفر، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على والد ام خالد، وفيه المسامحة للاطفال في اللعب بحضرة آبائهم وغيرهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم على خلق عظيم. وفيه الدعاء لمن يلبس جديدا بقوله أبلي وأخلقي أو أبلي وأخلق للابس. وفيه جواز الرطانة بغير العربية، لأن الكلام بغير العربية يحتاج المسلمون إليه للتكلم مع رسل العجم. وقد أمر الشارع زيد بن ثابت، أمر النبي صلى الله عليه وسلم يعني زيد بن ثابت بكلام العجم. قال ابن التين إنما يكره أن يتكلم بالعجمية إذا كان بعض من حضر لا يفهمها، فيكون كمناجي القوم دون الثالث. قال الداودي إذا لم يعرفها اثنان فأكثر يلزم أن يجوز ذلك، لأنه ممكن هم إيه يعني إذا كانوا أربعة فاتنين يتكلموا مع بعض بس في كذا واحد يبقى لا يحرم، ده الصحيح. قال رحمه الله وإنما كان غرض رسول الله صلى الله عليه وسلم من التكلم بهذه الكلمة الحبشية استمالة قلبها، لأنها كانت ولدت بأرض الحبشة، ده الصحيح. الحاجة التي كانت هنا استمالة قلبها، يجي واحد يتكلم على عربي يروح جارة لهم بكلمتين عربي اللي هم قصدي باللهجة بتاعتهم ينبسطوا جدا. الشيخ سيد حماد يروح الصحراء يتكلم باللغة بتاعتهم احنا ما نفهمش، يبقوا مبسوطين جدا. الشيخ عبد الكريم يقول شعر باللغة البدوية يعني يبقى اكتر حد عايزين يجيبوه الشيخ عبد الكريم. روح سيوة تلاقي بتوع سيوة لازم وانت واقف معاهم يرتونوا مع بعض بالسيوي باللغة الأمازيغية وانت تبقى قاعد مش فاهم حاجة. بتاعت النوبة اللغة في النوبة فيها عدة لغات مختلفة، لغات على فكرة مش لهجات، يعني اللغة السيوية عدة لغات، اللغة السيوية لغة والنوبة عدة لغات مختلفة عن بعضها مش لهجات. والإخوة يفهمون انهم بيعرفوا عربي، عندهم لغة بتاعتهم بس غير مكتوبة، واللغة الأمازيغية غير مكتوبة برضه لغة سيوة. ده دليل ان الامر واسع. ممكن نقول حاجة يعني الامر فيها اوسع، متقلينها صعب قوي. لو واحد قال للتاني كلمة انجليزي تبقى مصيبة. النية في هذا الباب إذا كانت تشبه بالكفار استعلاء يعني للغتهم ويعني ارتفاعا على الناس بالكلام بلغة الكفار أو لغة الأجانب كان ذلك مذموما من باب التشبه. وأما أن الواحد يقول زيرو عشرة مثلا ولا زيرو مية، ده ناس كتيرة جدا يزعلوا جامد، يقول صفر. الأمر فيه ساعة. في كتاب اللباس قال ابن حجر قال أصمعي قال باب الخميصة السوداء، قال الأصمعي الخمائص ثياب خز أو صوف معلمة وهي سود كانت من لباس الناس. قال أبو عبيد هو كساء مربع له علمان، وقيل كساء رقيق من أي لون كان، وقيل لا تسمى خميصة حتى تكون سوداء معلمة. أم خالد كنيت بولدها، كنيت بولدها خالد ابن الزبير ابن العوام، كان الزبير تزوجها فكان لها منه خالد وعمر ابن الزبير. طبعا الزبير تزوجها بعد مدة لغاية العودة من خيبر وهي ايه وهي لسه طفلة، بس الزبير عاش الى يعني ما بعد خلافة علي رضي الله عنه، تزوجها بعد ذلك. هو كنيت وهي طفلة زي ما عائشة كنيت بايه وام عبد الله من غير ما تنجب، فهي كده وانجبت خالد بعد ذلك. هم غالبا كنوها بان يبقى لها ابن زي ايه اسمه اسم ابوها، لان اسمها ايه ام خالد بنت خالد. ذكر ابن سعد انها ولدت بارض الحبشة، قدمت مع ابيها بعد خيبر وهي تعقل، عشان كده روت الحديث. واخرج من طريق ابي الاسود المدني عنها قالت كنت ممن اقرا ان ممن اقرا النبي صلى الله عليه وسلم من النجاشي السلام. ابوها خالد ابن سعيد ابن العاص اسلم قديما ثالث ثلاثة او رابع اربعة، واستشهد بالشام في خلافة ابي بكر او عمر. اتي النبي صلى الله عليه وسلم بثياب يقول لم اقف على تعيين اسم الجهة. قال من ترون انك سوى هذه؟ فسكت القوم، فاتي بها تحمل. وقع في رواية ابي الوليد فاتي بها النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه اشارة الى صغر سنها إذ ذاك، ولكن لا يمنع ذلك ان تكون حينئذ مميزة. يعني ده غالبا انها روت الحديث، هي اللي روت الحديث يعني على نحو سبع سنين، يعني ممكن تتشال بنت سبع سنين. وذلك تقبيل البنت بنت سبع سنين ممن لا ايه ممن لا تشتهى في العادة. وقع في اول رواية سفيان بن عيينة قدمت من ارض الحبشة وانا جويرية. وقع في رواية خالد بن سعيد اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ابي وعلي قميص اصفر لا معارضة، لانه يجوز ان يكون حين طلبها اتته مع ابيها. البسها في رواية البسنيها قبلي واخرقي، يقول في رواية ابي الوليد وقال قبلي أما أمر بالإبلاء، وكذا أخلقي بالقاف أمر بالإخلاق، وهما بمعنى. والعرب تطلق ذلك وتريد الدعاء بطول البقاء للمخاطب بذلك، أي أنها تطول حياتها حتى يبلى الثوب ويخلق. قال الخليل أبلي وأخلق معناه عش، وخرق ثيابك وأرقعها، وأخلقت الثوب أخرجت باليه ولفقته. وفي رواية أبي يزيد المروزي عن الفريري وأخلفي بالفاء، وهي أوجه من تلك من التي بالقاف، لأن الأولى تستلزم التأكيد قبلي وأخلقي، لأن دي معنى هذه الإبلاء هو الإخلاق. إذ الإبلاء والإخلاق بمعنى، لكن جاز العطف لتغير اللفظين. والثانية تفيد معنى زائدا، وهي إنها إذا أبلته أخلفت غيره، على ما قال الخليل لا تكون التي بالقاف للتأكيد، لكن التي بالفاء أيضا أولى. يؤيدها ما أخرجه أبو داود بسند صحيح عن أبي نضرة قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لبس أحدهم ثوبا جديدا قيل له تبلي ويخلف الله. وقع في رواية أبي الوليد أبلي وأخلقي مرتين، كان فيها علم أخضر أو أصفر، وفي رواية أحمر بدل أخضر. يا أم خالد هذا سناه، وسناه بالحبشية لم يذكر معناه بالعربية، يعني ذكر في الرواية الأخرى. قال في رواية أبي الوليد فجعل ينظر إلى علم الخميصة ويشير بيده إلي ويقول يا أم خالد هذا سنة، ويا أم خالد هذا سنة، والسنة بلسان الحبشية الحبشة الحسن. وقع في رواية سنة، هي طبعا لانها كلمه اعجميه فعشان كده بيربطوها ايه حسب التلفظ بها. في باب من ترك صبية غير حتى تذهب تلعب به أو قبلها أو مزحها. قال ابن التين قال ابن حجر قال ابن التين ليس في الخبر المذكور للتقبيل ذكر، فيحتمل أن يكون لما لم ينهها عن مس جسده صار كالتقبيل، وإلى ذلك أشار ابن بطال. والذي يظهر لي أن ذكر المزح بعد التقبيل من العام بعد الخاص، وأن الممازحة بالقول والفعل مع الصغيرة إنما يقصد به التأنيس، والتقبيل من جملة ذلك. وحديث الباب عن أم خالد بنت خالد تقدم شرحه، والله أعلم. قولها قوله فذهبت ألعب، قوله عنها ألعب بخاتم النبوة فزبرني، هو الزجر والمنع. أبلي وأخلقي تقدم ضدته، ثم أبلي وأخلقي يستفاد منه مجيء ثم للمقارنة. يقول إنما هي للترتيب بالمهلة. قال العيني فيه جواز مباشرة الرجل الصغير، مباشرة الرجل الصغيرة التي لا يشتهى مثلها، ومُمازحتها التي لا يشتهى مثلها مباشرتها يعني لمس البشرة للبشرة. عشان كده الإخوة اللي بيقعدوا يقولوا بالتهم الصغيرة اللي ما كملتش 4 سنين و3 سنين ما بتسلمش، خليها تسلم لغاية 7 سنين على الأقل، مفيش مشكلة. بعد كده بقى إيه؟ إذا عقل تعلمها، إذا بلغت سنا تشتهى فيه فعند ذلك علمها. ولو ما لو منع ما يعني لا يذم يعني، ولكن لا بأس بذلك، هذا أمر جائز. قال وممازحتها وإن لم تكن منه بذات محرم، وكان مزح النبي صلى الله عليه وسلم حقا، فمن ذلك يجوز المزح إذا كان حقا، وأما إذا كان بغير حق فإنه يؤدي إلى الفاحشة فلا يجوز. وفيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وحلمه، حيث لم ينهى أم خالد عن لعب بخاتم النبوة. هي ايه؟ فين دي؟ فين دي بقى معلش؟ السطر اللي فين؟ قال هي أما أما يعني اسمها، لا اسمها لا هي حرة طبعا، دي بنت قرشي، لكن هي أما لا اسمها زي فلان عبد اسمه عبد، هي لك يا عبد بن زمعة.